إن الله يفصل بينهم، إن الله يفصل بينهم متى؟ يوم القيامة. ثم ذكر أنه على كل شيء شهيد، فقال إن الله على كل شيء شهيد. فالفصل لن يكون بين المؤمنين والكفار بموجب هذه الآية الجامعة إلا يوم القيامة. ثم جاء في آية تلتها، والعلماء قالوا كما جاء في أسباب النزول، إنها تتحدث عن وقعة بدر، فقال هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذا الله قال في الآية السابقة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ولكن ها هنا يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالموضع موضع الخصومة هو في ربهم، وجاء الفصل من الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كل هذا لن يكون في الدنيا. ثم بعد ذلك تحدث عن إدخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وهذا في الآخرة. ثم قال إن الذين كفروا ويصدون، لم يقل صدوا بل ويصدون، وما زال الصد مستمرا، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل العذاب الأليم سيكون في الدنيا أم في الآخرة أيضا؟ إذن هنا أفاض في الحديث عن البيت الحرام وعن إبراهيم الذي يدعي المشركون نسبة إليه، بل تدعي كل الملل نسبة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذكر إبراهيم والبيت العظيم الذي نسب إليه قطعا وأنه بناه، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، إمام الموحدين، فقام البيت وأسس على التوحيد. ثم ذكر رب العالمين كيف بنى وبما أمر وكيف أذن في الناس لكي يأتوه بالحج، لكي يأتوه لكي يقيموا مناسك الحج. ثم قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما زالت النفوس تتشوف إلى ماذا؟ إلى الفصل في الدنيا قبل الآخرة. لو نظرتم للآيات تتحدث عن الفصل في الآخرة، هل سيظل الأمر هكذا؟ الكفر يعلو والكفر يصد عن سبيل الله، والمؤمنون يعيشون مستضعفين في مكة، ودائما تأتي الآيات لتتحدث كما هنا عن الفصل في الدار الآخرة. ولكننا وجدنا أن الآيات قالت فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، جاءت البشرة. هل في الآخرة أم هذه البشرة في الدنيا أيضا؟ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم انتهت الآيات بقوله وبشر المحسنين، بشر المخبتين وبشر المحسنين. وهنا تأتي هذه الآية لتذكر للمؤمنين المتشوفين للنصر في الدنيا البشرى والوعد من الله في صورة إخبار، جاءت الآية في سورة الخبر الذي يحمل البشرة ويحمل الوعد للمتشوفين المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الذين صدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله الله سواء العاكف فيه والبات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. فقال إن الله، هذه التوطئة للدخول في أحكام الجهاد، وأول آيات تذكر في الجهاد في القرآن الكريم كله هي هذه الآيات من سورة الحج التي جاءت فيها آيات مكية، كما سيجيء في قصة ما تسمى بالغرانيق أو القصة المكذوبة، قصة الغرانيق ستذكر في هذه الآية. وهذه كانت تتحدث عن ماذا؟ عن أمر حدث في مكة قبل الهجرة، فهناك آيات مكية ولكن هناك آيات مدنية من هذه الآيات، ومعظم آيات سورة الحج آيات مدنية. فيقول هنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم. فجاءت البشرى للمؤمنين هكذا في هذه الآيات الكريمة. أردت أن أقيم ربطا بين الآيات القادمة وبين الآيات السابقة حتى لا تظن أن هناك في القرآن الكريم آيات تأتي هكذا، حينما يقول المفسرون هذا للاستئناف فيظن الناس أن هذا منقطع، أن هذا منقطع عما سبق. لا، وإنما دائما تكون هناك علاقة بين القرآن آيات القرآن الكريم ووحدة بين الآيات بفضل الله تبارك وتعالى. فيقول إن الله يدافع. قد يقول قائل الله يخبر المؤمنين أم يخبر الكافرين؟ نقول البشرى والوعد للمؤمنين فالخطاب لهم وإن سمعه الكفار، وكأذا يعد بالنسبة للكفار تهديد. فقول إن الذين، إن حينما تدخل تفيد التوكيد، فهل المؤمنون في حاجة إلى التوكيد؟ هل المؤمنون في حاجة إلى التوكيد؟ نقول المؤمن ليس في حاجة إلى التوكيد عموما، ولكن أحيانا حينما تصعب الأمور ويتعرضون للفتن، قد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن البشر عموما ثم عن أهل الإيمان خصوصا أنهم قد يصلون إلى حالة من الشدة والضغط النفسي والامتحان والابتلاء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يصلون إلى مرحلة الزلزال، وزلزلوا زلزالا شديدا، تحدث الزلازل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ تأتي المؤكدات، وإن كان الخبر والوعد والبشرى للمؤمنين فيحمل في طيه أو في طياته وعيد للكافرين، لأنه يقول إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقولون إن تفيد التوكيد، نعم التوكيد هنا مقصود، وإن كان بعض المفسرين يقولون نزل غير المتردد منزلة المتردد، أبدا القضية ليس فيها تردد، وإنما القضية تحتاج إلى توكيد نظرا للحالات النفسية التي تعتري أهل الإيمان حينما يصلون إلى مرحلة الزلزلة والشدة. فقال إن الله يدافع، قرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يدفع، وقرأها باقي الأئمة يدافع. وأنتم تعلمون أن تعدد القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا ثراء في المعاني، فالله يدفع والله يدافع. قضية المدافعة لابد وأن تكون من الطرفين، فهل ربنا يدفع والطرف الآخر يدفع في مقابل رب العالمين؟ الله لا رد لحكمه ولا رد لقضائه، وإذا قال لشيء كن فيكون، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، والله هو القهار والله هو الجبار، والخلق كلهم عبيده، والخلق كلهم لو قدر أن يموت في لحظة واحدة لماتوا، ولكن كيف يكون المدافعة كما يقول قاتلهم الله، لم يقل قتلهم بل قاتل، فهل رب العالمين يقاتل ويقاتل؟ لا، هذا لا يكون أبدا في حق الله. ولذلك قال بعضهم إن معنى يدافع هذا من باب التوكيد والمبالغة، ولكنه بمعنى يدفع مثل قاتلهم الله. ولكن إذا نظرنا في معنى الدفع هنا، المشركون لن يضروا الله شيئا، والخلق أجمعين لن يستطيعوا أن يضروا الله شيئا أبدا، ولا يلحق يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكن الضرر يلحق المؤمنين، فهم يشتد بأسهم وحربهم واضطهادهم للمؤمنين، ويلقون عليهم بالأذى، الأذى الفعلي والأذى القولي، فرب العالمين يدفع عن المؤمنين، فهم يحاربون المؤمنين والله يدفع، فكانت المدافعة من هذه الناحية. يبقى المدافعة ليس أن الإضرار سيلحق برب العالمين أو الشر سيلحق برب العالمين فرب العالمين يدفع، فتكون هناك مدافعة بين طائفتين، لا معاذ الله، وإنما الضرب والشدة والإساءة والشرور نازلة على من؟ نازلة متتالية متتابعة. ولذلك ويصدون، فعل مضارع يفيد تجدد الحدوث والاستمرار، فحينئذ يأتي دفع رب العالمين، فكلما أصابوا المؤمنين دفع الله، فتأتي لفظة المدافعة، واضحة؟ يبقى إن الله يدافع، لأنه لا يدافع عن نفسه، فمن يستطيع أن يلحق الضر بالله سبحانه وتعالى؟ هذا هو السر قراءة يدافع، وإن كانت هناك قراءة أخرى يدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن من؟ لم يقل عن المؤمنين، وإنما قال عن الذين، ودائما حينما يذكر الاسم الموصول انظر في جملة الصلة، ففي جملة الصلة العلة للحكم، ما علة الدفع؟ الإيمان. يبقى لما تقول إن الله يدافع أو يدفع عن الذين آمنوا، يدفع عن من؟ عن الذين ماذا فعلوا؟ آمنوا. إذن الإيمان هو سبب الدفع. إذا أردت أن يدافع الله عنك وأن تكون في كنف الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى، فكن من المؤمنين، حقق الإيمان، اسعى إلى تحقيق الإيمان. ذلك الإمام ابن القيم بيقول في كتاب الوابل الصيد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، على حسب قوة الإيمان والكمال، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. ولذلك سيقول في آخر الآيات المذكورة اليوم يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أقم الصلاة لذكري. فكل الإمام ابن القيم نظرا لأنه صنف كتاب الوابل الصيد في الكلم الطيب ذكر هذه الآية، فيقول فدفعه ودفاعه عنهم سبحانه وتعالى بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص. إذا أردت كمال الكفاية فاسعى إلى تكميل الإيمان وأكثر من الذكر لتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وإذا نقصت الكفاية ونقصت ونقص الدفاع والدفع ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. كلما ذكرت أكثر كان الدفع أكثر وكانت الكفاية أكثر. وهذه الآية مثل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني إيه حسبه؟ يعني كافيه. وذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني ربي سوء كل سوء وكل شر، شر نفسي، شر الشيطان وشركه، شر المشركين، شر الأعداء، شر كل ذي شر، يكفيك الله. ولذلك قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. ولذلك يقول أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عباده، وعبده مفرد مضاف يفيد العموم، فقراءة الإفراد تساوي قراءة العموم أو الجمع. أليس الله بكاف عبده؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وهكذا تجد الآيات تتحدث دائما عن انتصار المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهنا يقول سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم علل هذا لماذا رب العالمين يدافع عن الذين آمنوا؟ لأن الله لا يحب كل خوان كفور. إذن هذه العلة إن تفيد التعليل، فالحكم معلل. ما علته؟ لأن الله لا يحب كل خوان كفور. ما الذي أتى بالخيانة هنا وما الذي أتى بالكفر هنا؟ نحن نتحدث عن طائفتين، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا، الذين كفروا خانوا الأمانة. أي أمانة تلك التي خانها؟ إن الله لا يحب كل خوان. خوان صيغة مبالغة من الخون، والخون بمعنى الخيانة، صيغة مبالغة من الخون، والخون بمعنى الخيانة، وكفور صيغة مبالغة من الكفر. والسؤال هنا ما هي الأمانة التي خانها الكفار أو الفريق الآخر؟ نقول أمانة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمشركون الكفار خانوا الأمانة وخانوا العهد الذي أخذ عليهم في أصلاب أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإذا هذا العهد وهذه الأمانة خانها المشركون. قد يقول قائل إننا لا نذكرها، نقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذا رب العالمين ما ترككم للعهود السابقة وإنما أرسل إليكم رسلا وأنزل عليكم كتبا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وحينما نتحدث عن الشرك الذي وقع فيه المشركون فقد خانوا أمانة الله وخانوا أمانة إبراهيم، إبراهيم وأبوهم وإسماعيل وأبو العرب، وهم ينتسبون إلى إبراهيم وإسماعيل ويعظمون إبراهيم وإسماعيل ويقولون نحن سدنة بيت الله الحرام ونحن القائمون على بيت الله وعلى عبادته، ومع ذلك رضوا لأنفسهم لهذا البيت الذي اؤتمنوا عليه وهم من أبناء إبراهيم وإسماعيل اطمنوا على هذا البيت، والبيت أسس على ماذا؟ ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخره. إبراهيم كلف بهذا الأمر وهو أبناؤه، وقام أبناؤه من بعد خير قيام لأجيال متعددة حتى جاء المجرم عمرو بن لحي، عمرو بن لحي الخزاعي بن قمئة، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار يمر قطبه من في النار للأمعاء، يمر أمعاءه مدلى منه في النار يجرجرها والعياذ بالله. قال أول من بدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن العرب من أبناء إسماعيل عاشوا لأجيال طويلة على التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى. فرق بينهم وبين أبناء العمومة، أبناء إسحاق، يعني أبناء إسحاق من بعده كانوا يحتاجون إلى أنبياء متعددة، وقد وجدتم وقعوا في الشرك قديما، وقعوا في الشرك حتى في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بعد أن عبروا مياه البحر ونصرهم الله على فرعون، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. بعدها بأيام ذهب لميقات ربي، فحينما ذهب وتعجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وعبدوا العجل. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسف قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إلى آخر. إذن وقعوا في الشرك قديما حتى في أيام الأنبياء، لكن بنو إسماعيل بنو إبراهيم من إسماعيل ظلوا على التوحيد حتى جاء عمرو بن لحي لعنة الله عليه فغير الملة وبدلها. والرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يحطم 360 صنما عليه الصلاة والسلام، هذه الأصنام التي حطمها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في الكعبة وحول الكعبة، وحينما أخرج تمثالا لإبراهيم أو صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام كذب على إبراهيم، هذا خيانة للأمانة، خيانة، وجعلتم مناسك الحج والعياذ بالله مليئة بالشركيات، وجعلتم الأوثان في البيت الذي أسس على التوحيد. فقال إن الله لا يحب كل خوان كفور، تصدون عن سبيل الله، وهذه خيانة، تصدون وتصدون عن المسجد الحرام وهذه خيانة. ولذلك قال إن الله لا يحب كل خوان، وذلك جاءت صيغة مبالغة، لأن الخيانة مع الله لن تكون صغيرة، وإنما خيانة الدين وخيانة أمانة الله وأمانة المرسلين خيانة عظمى ليست حقيرة، وإنما من الخيانات العظمى، ولذلك جاءت بصيغة المبالغة. إن الله لا يحب كل خوان كفور، كفروا نعمة الله، كفروا بآيات الله التي أنزلت على إبراهيم وإسماعيل، وحرفوا وبدلوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعلوا البحيرة والسائب والحامي والفصل إلى آخر الوصيلة والحامي إلى آخره، حرموا ما أباح الله لهم، الذي أباحه حرموه والذي حرمه استباحوه، كل ذلك من تبديل الدين والعياذ بالله. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقعوا في شركيات خطيرة وفي تبديل كلام الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كفروا نعم الله عز وجل عليه، وذلك قال الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ضرب الله مثلا للذين ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب. إذن كفروا بنعم الله عز وجل عليهم، وذلك ضرب الله لهم مثلا بالقرى التي كفرت بأنعم الله سبحانه وتعالى قديما. ولذلك أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كل ذلك كفروا بنعم الله. وذلك قال إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهؤلاء المشركون قد اجتمعت فيهم الخيانة والكفر بالله والكفر برسل الله والكفر بنعم الله عز وجل. وهذا فيه تهديد لكل مؤمن أن يقع في الخيانة أو أن يقع في الكفر بالله أو بنعم الله عز وجل. فليعلم كل إنسان أن الله لا يحب كل خوان كفور، فاحذروا أن تكونوا متصفين بهذه الصفات. ويفهم بمفهوم المخالفة، يفهم بمفهوم المخالفة أن الله يحب كل أمين شكور عابد مؤمن لله سبحانه وتعالى، عكس هذه الصفات. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا ربنا يحب من؟ الأمناء. وذلك صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الجاهلية، الصادق الأمين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه البداية، وعد من الله، خبر من الله، بشرى بأنه يدافع عن الذين آمنوا. ثم قال إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر. نقرأ القراءات في الآية. قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وإدريس بخلف عنه. أذن كما نقرأ، أذن قراءتنا المشهورة، أذن مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، اللي بتقولوا عليه المبني إيه؟ للمجهول. أذن ومعلوم أن الفاعل هو رب العالمين الذي أذن، ولذلك جاءت القراءة الأخرى الباقون قرأوها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، تمام؟ بأنهم ظلموا. يبقى أذن وأذن قراءتان متواترتان واضحة، كل قراءة تفسر الأخرى. أذن الله، من الذي أذن؟ رب العالمين. فتقرأ مبنية للمفعول نظرا لأن الفاعل معلوم، واضح؟ وذلك بباب العظمة. فيقول هنا أذن للذين يقاتلون، هناك قراءة أخرى قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر بفتح التاء مبني للمجهول، أذن للذين يقاتلون. وقرأ الباقي بكسر التاء يقاتلون. ما الفرق بين الاثنين؟ كما قلنا في أذن وأذن، سنقول يقاتلون، يقاتلون الذي يقاتل لابد وأن يكون هناك طرف آخر يقاتل، صح؟ أنا أقاتل وهذا يقاتلني، فأنا أقاتل وأقاتل في نفس التوقيت، واضح الكلام؟ أذن للذين يقاتلون أو يقاتلون بأنهم ظلموا. ما معنى أذن؟ بمعنى أذن أخبر، أخبرهم الله سبحانه وتعالى وأعلمهم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس إعلام. ولذلك الأذان في الصلاة إعلام بدخول وقت الصلاة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الباء للسببية، أذن أعلم، أذن للذين يقاتلون أو يقاتلون، أعلمهم الله بأنهم ظلموا. وحينما تقول لإنسان أنت ظلمت، معنى ذلك أنك مطلوب منك أن تسعى لطلب حقك. فلما يعقب على الآية وتزيل بقول وإن الله على نصرهم لقدير، فهذا وعد. تخيل كده لما يكون مثلا القاضي أو رئيس الدولة أو رجل ذو وجاهة وقوة وبأس وشوكة يقول لك أنا عارف أنك مظلوم وأنا أقدر أنصرك، يبقى معنى ده بيوعدك ولا لا؟ بيوعدك بأنه يقف جنبك وبأنه إيه حينصرك. ده في كلامنا كبشر، ما ينفعش تقول ربنا يقف جنبنا، لأن الكلمة دي بتجري على ألسنة الناس، فأنا ذكرتها علشان أقول لك بالنسبة للبشر يقول لك وأنا واقف جنبك، لكن ما تقولش ربنا يقف جنبنا. ما يتقالش على الله أي صفة إلا ما جاءت في القرآن أو السنة المطهرة. فنقول هنا الله يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الله قرر، الله حكم بأن هؤلاء مظلومون، ثم زيل الآية وإن الله، إن المشددة التي تفيد التوكيد. وقلنا قد يقول قائل وهل المؤمنون نزلوا منزلة المتردد؟ لأن خلي بالكم العرب لا يأتون بالمؤكد إلا حينما يكون المستمع إيه متردد شاكك في الخبر، لكن هذا الكلام لا يجوز مع المؤمنين في كلام الله. ولكن الأحوال النفسية تجعل الإنسان على الأقل قد يقولون سيأتي النصر، ولكن ليس في جيلنا، ليس في هذا الجيل، لكن بالنسبة للصحابة كان جيلهم هو الجيل الموعود بالنصر. يعني نحن لا حينما نستمع لمثل هذه الآيات أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، المسلمون مظلمون، آه مظلمون، هم اليهود ظلمنا، أيوة ظلمنا، وإن الله على نصرهم لقدير، جميل أوي. طب متى سينصرنا؟ لما تستحقوا بقى النصر. واضح لما تستحقوا أنتم النصر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هقولوا إحنا كفار؟ نقول لا مش كفار ولا حاجة، ولكن إيماننا ضعيف، ولذلك سيقول ولا ينصرن الله من ينصره. هل الأمة تنصر ربها؟ يعني تنصر دينه؟ تقوم بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ لا تتكلموا عن عامة الناس، لا تتكلموا عن عامة الناس، بالله عليكم لا تتكلموا عن الحكام، تكلموا عن خاصة الناس، طلاب العلم والعلماء. وشوف طلاب العلم، شوف زمايلك، شوف أصدقائك، انظر إلى الأخلاق. قل لي بربك من أصدقائك وطلاب العلم الذين تحضر معهم ورايح جاي وبتعلق لهم وبتديهم إعجابات وبيدوك إعجابات ممكن تسلفه 10,000 جنيه وتضمنه؟ مين منهم تقدر تناسبه وتصهره وتكون واثق فيه وفي عهده تأتمنه؟ من منهم تصدقه في كل حديث؟ كل حديث يقول أنت لم ترى عليه كذبا قط ولم ترى عليه تورية. من منهم تستطيع أن تزامله في السفر ويكون معك صديقا في السفر وتعطيه ظهرك بدون أن تقع في خيانة أو شيء من هذا القبيل؟ من اجعلوا الإجابة سرية بينكم وبين أنفسكم حتى تعرفوا هل الأمة مؤهلة للتمكين أم مؤهلة للتنكيل. واضح. ولذلك قال هنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. بجاءت إن المؤكدة ليس لإنزالهم منزلة المتردد كما قال بعض علماء التفسير من المتأخرين، وإنما نظرا للحالة التي كانوا عليها كما قال الله ولم نقل نحن وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ حينما يصلون إلى هذه الحالة. حتى إن بعض مشايخنا القدامى كان يقول حتى هذه تحدد ساعة الصفر، ساعة ما يقول القرآن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، حينما يصلون كما يقال وصل السكين إلى حز العنق، فلما تله وتله للجبين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ظلموا من الذين صدوهم عن الإيمان، يصدون عن سبيل الله، وصدوهم عن المسجد الحرام، واضطهدوهم وحاربوهم وفتنوهم في دينهم، ظلموا فتنة في الدين. وسيأتيكم تفسير هذه الفتنة والظلم. وإن الله على نصرهم لقدير، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في القرآن الكريم، لماذا رب العالمين يأذن في القتال؟ قد يقول قائل وإن الله على نصرهم لقدير، ما معنى هذه الآية؟ هل هي وعد بالنصر أم معناه لا معنى آخر؟ معنى إن الله على نصرهم لقدير بدون أن يقوموا بحرب أو بقتال أو بجهاد. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، كما حدث في الأمم السابقة. هل كان هناك في عهد نوح جهاد في سبيل الله بالسيف؟ أبدا. ولا في عهد عاد ولا ثمود ولا مدين، كل هذه الأمم حتى فرعون لم يؤمر موسى بجهاد مع جهاد السيف، لم يؤمره، وإنما جهاد السيف متى فرض؟ في التوراة. متى؟ بعد انتقال بني إسرائيل من مصر إلى سيناء. قبل ذلك لم يكن هناك جهاد في سبيل الله. يأتي الرسول يدعو إلى التوحيد وإلى سنته، ويدعو الناس إلى العبادة، ويستمر على ذلك، فيؤمن بمن يؤمن ويكفر بمن يكفر، حتى يصل الأمر إلى ساعد سنة موجودة في الكون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. حينئذ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ما فيش جهاد بقى، الوجهاد السيف، في جهاد الشيطان وفي جهاد النفس وفي جهاد بالدعوة وبالكلم، لكن بالسيف لا، لم يكن ذلك جائزا. ولذلك قال سبحانه، قالت لهم رسلهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد إلى آخره. ولذلك تأتي الصيحة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن كانت تأتي الجائحة للأمة، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وكان آخر الإهلاك إهلاك من؟ فرعون، حينما أهلكه رب العالمين. إن معي ربي سيقال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق قد طود العظيم. ثم أغرقهم الله ونجى موسى ومن معه أجمعين. فلما أن انتقلوا إلى صحراء سيناء، وصل إلى جبل الطور ونزل في التوراة، نزل الجهاد لأول مرة في تاريخ البشرية. وتعد التوراة فاصلة في التاريخ البشري بين عهد مضى وعهد آت. ولذلك يقول سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى الإهلاك كان قبل التوراة، بعد التوراة لا يوجد إهلاك، وإنما جهاد في سبيل الله. وكان أول جهاد فرض على من؟ على موسى وبني إسرائيل، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فنكلوا وقالوا له إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وتحقق النصر بعد التيه، وبعد موت موسى وهارون في تيه سيناء، تحقق على يد من؟ يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. إذن فقول الله هنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، قدير على نصرهم كما نصر الأمم السابقة بدون تدخل منهم وبدون جهاد بالسيف، ولكنه هنا آذن لهم بالقتال وإنه على نصرهم لقدير. يبقى الآية تحتمل المعنيين، ولكن حينما ننظر إلى قوله أذن للذين يقاتلون ولم يأتي المأذون به ولم يذكر، فعلمنا أن يبقى الآية الأولى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع من ولا يدفع من؟ يدفع من لم يذكر، وعلم ذلك من آخر الآية إن الله يدفع عن الذين آمنوا كل خوان كفور. واضح؟ يبقى الآية الأولى لم يذكر من الذين سيدفعهم أو يدافعهم رب العالمين، ولكن يعلم من خاتمة الآية إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع من؟ كل خوان كفور، الخائنين الكفار المشركين الذين يحاربونهم. وهنا أيضا أذن للذين يقاتلون، أذن بماذا؟ أو أذن في القراءة الأخرى أذن الله للذين يقاتلون أو يقاتلون، أذن بالقتال. ثم عقب على ذلك أو السبب باء السببية بسبب أنهم ظلموا. الطاهر بن عاشور له وجهة نظر في الباء هنا، فقال الباء هنا للتعدية، لأن الفعل أذن أو أذن ضمن معنى أخبر، فكأنه قال أخبر الله الذين يقاتلون، أخبرهم أنهم ظلموا. يبقى الباء للتعدية، لأن فعل أخبر أخبر بإيه، يبقى الباء للتعدية. وهذا قول يعني أراه قولا شاذا، لأن قول جمهور المفسرين أن الباء ليست للتعدية بل للسببية، أذن الله لهم مش وليس معناه أنه أخبرهم وإنما الإذن. ولذلك الأحكام الصعبة تأتي بالتدريج. انظروا تحريم الخمر كيف كان، كيف كان تحريم الخمر، مرة واحدة ولا مرة بمراحل؟ مرة بمراحل. أول مرحلة كانت في سورة النحل حينما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، اللي هو الخمرة سكرا، بيمن عليهم بالخمرة سكرا ورزقا حسنا، فجعل السكر هي رزق ولكنه رزق غير حسن، وإن كان لم يذكره لم يحرم بعد، فقال سكرا ورزقا حسنا، فجعل السكر ليس من الرزق الحسن. فهذا ينظر إليه أصحاب النفوس التي تستشرف الأحكام التي ستأتي فيما بعد على أن السكر غير محبوب لله وليس برزق حسن وإن لم يحرم. ثم جاء بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما، لم يحرم بعد. وذا كان عمر يقول اللهم أنزل علينا بيانا شافيا في الخمر، كان تدريج حتى جاء الأمر يحاصل الإدمان شيئا فشيئا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب كل صلاة تيجي تصلي لابد أنك قبلها ما تشربش، ما ينفعش تشرب قبل صلاة الظهر ولا قبل صلاة العصر ولا قبل صلاة المغرب ولا قبل صلاة العشاء، يبقى بعد العشاء وبعد الفجر، لأنه أكبر وقتين من الممكن أن يشرب خمرة ويسكر، وحينما تأتي الصلاة التالية يكون قد أفاق من الخمر. ثم نزل بقى في سورة التوبة سورة المائدة الحكم النهائي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلو حرم عليه من أول مرة كما قالت السيدة عائشة لكان صعبا جدا على الناس. الجهاد بدأ في البداية بالإذن، أذنا، ثم بعد ذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قاتلوا الذين يقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. العشاء. فبداية الآيات التي تحدثت عن الجهاد في سبيل الله، يعني ضعوا في اعتباركم أن الجهاد مطلقا لم يذكر في الشريعة إلا في العهد المدني، أما في العهد المكي فكان، لأن الجهاد ليس بالسيف فقط، وإنما الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان والجهاد بالقول وبالكلمة ومن شكل ذلك. ولذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان المكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا جهاد مقيد، فالجهاد المقيد كان موجودا في العهد المكي، الجهاد المقيد انه بالكلمة، الجهاد المقيد جهاد النفس، جهاد الشيطان، لكن الجهاد بالسيف هذا الجهاد لم يشرع إلا في العهد المدني. أول الآيات قوله تعالى: أذنا، مجرد الإذن ليس وجوبا وليس أمرا، أذن، يعني لما يأذن لك في شيء قد تفعله وقد لا تفعله. ولذلك قال بعد ذلك: كتب عليكم القتال، كتب كما قال كتب عليكم الصيام، فإذا الكتب أمر محقق في الوجوب. ولذلك قال: ألم تر إلى، في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن هؤلاء الآيات هذه توضح أن الجهاد كان في يوم من الأيام ممنوعا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الجهاد يمر أو تتنازع الأحكام الخمسة، فتارة يكون ممنوعا، وتارة يكون مأذونا فيه مباحا، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وهكذا تتعاوره الأحكام الخمسة. ولذلك مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جائزا له القتال في مصر، بدليل أنه حينما ضرب المصري فقضى عليه وهو ظالم، هذا المصري كان ظالما بالنسبة للإسرائيل، ومع ذلك قال حينما ضربه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. بعد ذلك قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي مما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب بعد ذلك يأتي يوم القيامة فيقال له: إن قد بلغ بنا الجهد ما ترى فاشفع لنا. يقول: إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. إذن اعتبره كما يقول شيخ الإسلام ذنبا في الدنيا استغفر منه وتاب، ويوم القيامة يظن موسى عائقا بينه وبين الشفاعة العظمى. انظر، مع أنه لم يقتل موحدا، لم يقتل مسلما، ولكن هذه النفس التي خلقها الله لا تستباح إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأذن. ولذلك عصمة الدماء ليست خاصة بأهل التوحيد، عصمة الدماء ليست خاصة بأهل الإيمان والتوحيد، بل كثير من الكفار يكونون معصومي الدم ولا يجوز أن يقتلوا إن كان معاهدا وإن كان مؤتمنا ذميا. إذا هذه الأمور أهل العهد وأهل الذمة، وليس كل الناس. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قبل أي كفر يديله بالسيف رقبته ينفع، وإنما هذا في الإيه؟ ساحة المعركة، هذا هو المقصود. والجهاد له شروط، لا له شروط، ولا بد أن يكون هناك راية، ولا بد أن يكون هناك إمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إمام إيه؟ الإمام إيه؟ جنة يقاتل من ورائه، لدرجة أن بني إسرائيل كما قال لهم نبي لهم، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ دول من بعد موسى. فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: ما وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الشاهد أن النبي نفسه قالوا لو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فالقتال لا يكون مجموعة كده شوية عيال قاعدين في زاوية يلا يا جماعة بايعني يا ابني على ان نروح نقاتل ونحارب الطواغيت ونعمل الخيبة التقيلة دي. من الذي افسد هذه العقول وادخل هذه البدع الخطيرة الخارجية في ادمغة هؤلاء الشباب؟ والبعض يقول لك الشباب المجاهدين، يقول لك الجماعة المجاهدين، مجاهدين ايه يا عم؟ روحوا جهدوا نفسكم وتعلموا. انظر القرآن بيقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لابد ويكون امام. واحد يقولك ما احنا عندنا امام وكل حاجة، مين هو بقى؟ واد مستخبي وهربان من الامن. طب وده ملك؟ الملك لشوكة، الملك الذي يعلن القتال والجهاد في سبيل الله ما يكونش مستخبي وخايف لحسن حد يبلغ عنه الامن يقبض عليه ويقولك ده ده ده امير الجهاد. اني جهاد يا عم؟ اما انت مستخبي، اما انت خائف، اما انت تخشى ان يبلغ عنك، لما انت ليست لك شوكة. انت كل الذي تفعله انك بتعمل حزام ناسف او كذا وتروح تحط قنبلة وتقتل الناس المظلومة، هذا افساد في الارض. الجهاد لابد من ايه؟ امام، امير ممكن، رئيس دولة تحت ايده جيش له شوكة، هو ده اللي يعلن الجهاد ويعلن القتال في سبيل ده بنص القرآن وبنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف الفكر الحروري استعلن في الأزمنة المتأخرة لأسباب كثيرة وأسباب لا أريد أن يعني أتكلم عنها، حتى يعني في ناس كثيرة تزعل قوي لما نتكلم عن الأسباب اللي تسببت في تجذير هذا الفكر الحروري في الأمة وخاصة بين الشباب السلف. والآن الكل يتبرأ من فكر الإخوان ومن سيد قطب، فلماذا أويتم الفكر الإخواني ولماذا أويتم الفكر القطبي في جامعات وفي بلاد ثم بعد ذلك نشكو الآن ونريد أن ننسخ هذه الأمور التي حدثت والكتب التي صنفت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمة بتدفع الثمن، ثمن أمور كثيرة وموازنات كثيرة حدثت، دفعت الأمة ثمنها من دينها ومن عقيدتها ومن شبابها ومن دمائها، بل أكاد أقول وأجزم بل ومن استقلالها، استقلال سياسي واستقلال عسكري بسبب دخولنا في هذا المعترك وتركنا لهذه الجماعات ترتع في بلادنا، ترتع بموازنات مع دول عظمى من أجل أمور سياسية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن الأمة تدفع الثمن جليا، الحمد لله على كل حال. المهم أنه يقول أذن للذين يقاتلون، الإذن أولا ثم بعد ذلك جاء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يأتي البعض ليقول هذه الآية نسخت، نسخت هذه الآية معللة بقول الله إن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يأتي بعد ذلك آية تنسخ لأن الله يحب المعتدين. الآية عللت بصفة من صفات رب العالمين، يبقى لا يجوز أن يعتري النسخ. ضعوا هذا في اعتباركم. الذين يقولون ان الايه منسوخه بايد السيف، اي ايد سيف؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد، هذا امر بعد فتره سماح وترك لهم ان يسيحوا في الارض. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين كما قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر ليس للوجوب بل للإباحة، لأنه جاء بعد ماذا؟ جاء بعد حظر. فهنا نفس الكلام، ولذلك قال اسمع اللي بعدها، لا تأخذ الحكم من آية واحدة. اسمع يقول إيه؟ ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم؟ يبقى بتكلم عن طائفة معينة نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة، أتخشونهم؟ ها فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم ليه؟ يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. اسمع، خمس علل ثم آية ثم جملة بعدها جاءت مرفوعة مش مجزومة، قاتلوهم ده الأمر. الجواب بقى ها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور، كل ده مجزوم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم بعدها ويتوب الله. هذه بقى لا علاقة لها بما سبق، ويتوب الله على من يشاء من بعد ذلك على من يشاء. واضح؟ يبقى هذه الآية مرتبطة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وذلك يقول سبحانه وتعالى: ألا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ثم يقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم هذا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، سبق منهم نكس اليمين لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ يبقى بيتكلم عن ناس لها تاريخ طويل في نكس العهود، ومع ذلك يأتي البعض يلغي كل ده والعياذ بالله، وخد آية آية السيف تنسخ. يا عم افهم القرآن، افهم القرآن. يعني الآيات الأخرى دي ماذا نقول فيها؟ يقول لك آية السيف نسخت مش عارف 300 كم آية بجرة ألم بكلام يقال هكذا. ده النسخ مسألة تنسخ حديث مشكلة كبيرة قوي، عشان بقى تقول نسخ آية في القرآن ده تجتمع فيها مجامع فقهية عشان نشوف ايه اللي نسخها. آية تنسخ وينسخ بقى ايه بقى؟ قول شخص، آيات متواترة، جبال رواسي تنسخ كده بكلمة بجرة ألم. يقول لك نسخت آية السيف. يا حبيبي جيبوا الكلام ده منين؟ يقول لك فلان قال من الناس. مين فلان؟ معصوم؟ لا مش معصوم، ما عنديش معصوم في الأمة غير واحد بس صلى الله عليه وسلم، ولو جاءني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت النسبة إليه. خدوا بالكم دي وهتتخضوا من هذا الكلام اللي أقوله لكم. ثابت النسبة إليه، لو جاء حديث ثبت النسبة إليه وقال لك كل الآيات الكم آية دي كلهم منسوخين، نقول ياه، وهذا الحديث جاء عن طريق واحد شخص واحد بينسخ الآيات دي كلها. ده كان لو حدث لتضافرت الأمة على رواياتي، مش كده ولا لا؟ ده لو جالي واحد ثقة وخالف من هو أوثق منه بيبقى حديثه شاذ، لو خالف جماعة الثقات يبقى حديثه شاذ. أمال بقى لما يخالف الآيات الجبال، آيات متواترة قطعية موجودة في المصحف، يبقى لابد أن يبقى الشاذ بس ده شاذ ومنكر وكل حاجة فيه. ما هذا لم يحدث الحمد لله، أن حديث لكن بقولك لنفرج جدلا. ده الحديث مع الحديث لو تعرضوا بيعملوا معهم ايه؟ بينظروا في الأسانيد وفي المتون ويبدأوا يعملوا بينهما تقديم حديث على حديث، درجة ما اتفق على روايات الشيخان يقدم على ما رواه البخاري وما رواه البخاري يقدم على ما عند التعارض. فما بالكم لو تعارض مع القرآن؟ لا ده مش حديث، ده كلام عن بعض التابعين أو بعض تابعي التابعين. هذا يصح؟ أفيقوا يا أخواننا الكرام، ما زال الكلام في هذه الآيات الطيبة. وقبل ما اختم المجلس ان شاء الله، في سؤال بيجي لي كده للنساء سريعا، بيقولوا بعض الصبيان يجلس في مصلى النساء ممن يبلغ عمره 9 سنوات او يزيد، فنرجو من الشيخ الكلام في المساله. توقع الجدال بين النساء. جدال ليه؟ ده المفروض ندور له على عروسه 9 سنين 10 سنين، ده هنجوزه. بعد كده جاي لي ورقه ثانيه بيقول لك تكرر هذا الامر، وقع الجدل بين الاخوات ونسبت احداهن لحضرتك تجويز ذلك السن عند النساء. انا كمان هتقولوا ان انا اللي قلت الكلام ده؟ يا جماعه في ايه بس؟ اتقوا الله فيا، انا مش ناقص شايفين صوتي غلق؟ عايزين نزعق لكم اكتر من كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله.